الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، حيث كنا البارحة نتكلم عن أركان الصلاة، ووقفنا عند تعليقنا على إيراد الشيخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث المشهور بحديث المسيء صلاة، وقلنا إن هذا الحديث يقول العلماء إنما ورد فيه ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا به، ولهذا ذكره الشيخ حتى يستغني عن عدد من أركان الصلاة بذكر هذا الحديث. ولعل الشيخ يعقوب وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: والطمأنينة في هذا الأفعال ركن لما تقدم. الطمأنينة في الأفعال أو في الأركان الفعلية ركن، الطمأنينة في الأركان الفعلية ركن، والطمأنينة معناها الاستقرار والسكون، الاستقرار والسكون، من قول العرب اطمأن في سيره أي تمهل واستقر، تمهل واستقر. فالطمأنينة معناها أن يسكن المصلي في الركن ويستقر، وهذا كاف في الطمأنينة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان من أهل العلم من قال زاد زيادة فقال مقدار الذكر الواجب، يعني في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، أن يستقر مقدار أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا استقر وسكن في الركن تحقق الركن المسمى بالطمأنينة. قال لحديث المسيء صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فدل ذلك على أن الطمأنينة ركن، وهذا قول جمهور العلماء، جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وأشار الشيخ إلى أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما فرغ قال له ما صليت، ما صليت، ولو مت مت على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح، وفي رواية أيضا عند البخاري ولو مت على هذا لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا يا إخوة أن حذيفة رضي الله عنه قال له ما صليت، فنفى الصلاة لكونه لم يتم الركوع والسجود، فدل ذلك على أن إتمام الركوع والسجود ركن، وهو المقصود بالطمأنينة. نعم. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، والأثر أشرنا إليه وعند البخاري في الصحيح. نعم. والتشهد الأخير ركن لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله. رواه النسائي ورواته ثقات. نعم، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فبين أن التشهد فرض فهو لازم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا، وقولوا أمر، والأمر للوجوب. وهذا الحديث باللفظ الذي ذكره الشيخ قبل أن يفرض علينا رواه البيهقي والدارقطني، وصححه الدارقطني وابن الملقن وابن حجر والألباني، صححوا هذا الحديث. والشيخ ذكر أنه رواه النسائي ورجاله ثقات، وهو كما قال الشيخ، غير أنه لم يقل قبل أن يفرض علينا التشهد، وإنما قال قبل أن يفرض التشهد، الذي عند النسائي قبل أن يفرض التشهد. وهذا لا يؤثر في الحكم، هذا لا يؤثر في الحكم، لأن المقصود أنه وصف التشهد بالفرض. وقد تقدم معنا عندما تكلمنا عن صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد، وهذا في عدد من الأحاديث الصحيحة، فدل ذلك على أن التشهد الأخير ركن. فإن قال قائل: قد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا يشمل كل تشهد، التشهد الأول والتشهد الأخير، فلماذا قلتم إن التشهد الأخير ركن؟ ومفهوم هذا أنكم تخرجون التشهد الأول من الركنية مع عموم الحديث له. نقول: نعم، التشهد الأول ليس ركنا بل هو واجب، فيكون هذا الحديث مخصصا بدليل. ذلكم الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عن التشهد الأول فجبره بسجود السهوي، فدل ذلك على أنه ليس ركنا وإنما هو واجب من واجبات الصلاة، وسيأتينا هذا إن شاء الله في الكلام عن سجود السهو. طيب، إذا قلنا إن التشهد الأخير ركن سيلزم منه ركن آخر ولو لم يرد النص بالأمر به، وهو الجلوس لهذا التشهد، وهو الجلوس لهذا التشهد، فيكون الجلوس للتشهد الأخير ركنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن شرعا أن يؤتى بالتشهد الأخير إلا والمصلي جالس. لاحظوا أن قلنا لا يمكن شرعا، لأنه من حيث الإمكان يمكن أن يتشهده قائم، لكن من ناحية الشرع لا يمكن أن يأتي بالتشهد إلا وهو جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى به إلا جالس. فإذا علمنا أن التشهد الأخير ركن، فإنا نعلم من ذلك أن الجلوس له ركن، لأنه لا يتأتى المجيء بالركن إلا بهذا الجلوس من الناحية الشرعية. كذلك أيضا من الأركان التسليم، فالتسليم ركن عند جمهور العلماء لما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم. وكذلك من الأركان الترتيب بين هذه الأركان التي ذكرناها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بثم، وثم تقتضي الترتيب، فدل ذلك على أن الترتيب ركن. وطبعا الشيخ لم يذكره لأنه ذكر حديث أبي هريرة، ولكن نشير إليه لعدم ظهوره. هناك ركن ذكره بعض الفقهاء، بعض الفقهاء قال إنه ركن، وبعض الفقهاء قال إنه واجب، وبعض الفقهاء قال إنه سنة، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ويقصدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ويقول اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عند بعض الفقهاء، لا ركن في التشهد الأخير. طيب، ما الدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول الصلاة الإبراهيمية، لو قلنا الصلاة الإبراهيمية ركن لكان خطأ، لأن الصلاة الإبراهيمية تشمل كل ما ورد في هذه الصلاة، وإنما نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن. ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل أن الله عز وجل أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه، فأمر الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قائل هذا أمر مطلق ليس في الصلاة. نقول إن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من هذا الأمر أنه في الصلاة، فهموا من هذا الأمر أنه في الصلاة. كيف هذا؟ ما الدليل؟ الدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أن السائل لم يسأل، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال السكوت حتى تمنى الصحابة أن السائل لم يسأله عن هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. وهذا إنما هو في الصلاة. طيب، هنا سيأتي إشكال أو تعجب تعجب منه الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال كيف يقولون إن الركن هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون بقية الصلاة الإبراهيمية، مع أنها وردت في الحديث الذي استدلوا به؟ واضح يا إخوة؟ يعني كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إما أن يقولوا إن الصلاة الإبراهيمية كلها ركن، أو يقولوا إن الصلاة الإبراهيمية كلها ليست ركنا. أما التفريق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وما تبع ذلك، هذا تفريق عجيب. قلت وليس بعجيب من حيث النظر الفقهي، لأنهم لم يستدلوا بالحديث، وإنما استدلوا بأمر الله في القرآن، والحديث مفسر له في موطنه، فهم إنما استدلوا بقول الله عز وجل صلوا عليه، فهذا أمر، والأمر الذي جاء في القرآن إنما هو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إنه إنما يحمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاد على ذلك هو سنة ومستحب. هم لم يستدلوا يا أخوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، ويقولون مثلا هنا قولوا أمر، والأمر الوجوب، لا، وجه استدلالهم أن أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في الصلاة، فدل ذلك على أن هذا يعني ركن، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دون بقية الصلاة الإبراهيمية. وكما يعني يظهر والله أعلم فيما يظهر لي أن القول بأنها ركن هو القول الراجح، وإن كان مثل الشيخ ابن تيمية رحمه الله رجح أنها سنة، لأن الشيخ نظر إلى أن استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، قال وهذا أمر إرشاد، وهذا أمر إرشاد، لكن استدلالهم مركب من الأمر في القرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك دليلا على كونه ركنا. والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. والواجبات التي تسقط سهوا، أراد بقوله التي تسقط سهوا أن يميز بينها وبين الركن، كأنه يقول لك الأركان واجبات من حيث اللزوم الشرعي، والواجبات واجبات من حيث اللزوم الشرعي، لكن الواجبات في الصلاة تسقط سهوا، أما الأركان فلا تسقط سهوا. فكأنه يقول وصفنا لها هنا بالوجوب من جهة أنها تسقط سهوا، لا من جهة أنه لا واجب في الصلاة إلا هي، لأن الأركان كما تقدم معنا البارحة واجبة، ولكن وجوبها أعظم من وجوب ما سماها الفقهاء بالواجبات في الصلاة. فما كان من أجزاء الصلاة وكان لازما واجبا ويسقط بالسهو عنه يسميه العلماء بالواجبات. نعم. والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. ثمانية، وهذه الثمانية كلها قد اختلف فيها الفقهاء هل هي من الواجبات أو سنة، ولذلك بعض العلماء ليس عنده في الصلاة إلا أركان وسنن، إلا أركان وسنن، لكن المذهب عند الحنابلة أن هذه الثمانية واجبات على ما وصفنا من المعنى. نعم. التكبيرات غير الأولى. التكبيرات غير الأولى، الأولى ما هي؟ تكبيرة الإحرام. تقدم معنا أن تكبيرة الإحرام ركن عند جمهور العلماء. التكبيرات غير الأولى هي التي تسمى عند العلماء بتكبيرات الانتقال، بتكبيرات الانتقال، وهي من الواجبات للأوامر الواردة بها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وهذا يشمل جميع أنواع التكبير، والحديث في الصحيحين، وهذا أمر يعني للمأموم ومن باب أولى أن يجب على الإمام. يعني قد يأتي قائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا، إذن هذا أمر لمن؟ للمأمومين، فهو واجب عليهم، أما الإمام فلا نسلم أن التكبير واجب عليه، نقول لا، هنا من باب أولى أن التكبير واجب على الإمام حتى يسمع المأمومين، حتى يسمع المأمومين الانتقال في أفعال الصلاة ويقتدي به المأمومون. أيضا قال الفقهاء القائلون بوجوب تكبيرات الانتقال إنها شعار قولي للصلاة، فلا بد أن تكون لازمة، إنها شعار قولي للصلاة فلا بد أن تكون لازمة، يعني عند الله أكبر شعار للانتقال، فلا بد أن يكون لازما لأنه من شعائر هذه الصلاة الواجبة. طبعا في حديث المسيء صلاته جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضع ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وهذا الحديث يعني صححه الإمام الألباني. فيقول لي قائل المباحث إذا لم لا تقولون إنها ركن ما دام أنه وردت في حديث المسيء صلاته؟ وقد تقدم معنا أن ما ورد في لفظ الحديث السابق لهذا الحديث هو من الأركان عند العلماء، نقول لأن العلماء لم يجعلوها ركنا، يعني لم يقل أحد من العلماء إن تكبيرات الانتقال ركن، فيبقى أنها واجبة للأمر بها في هذا الحديث، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير مع هذه الأوامر، مع هذه الأوامر، فيدل ذلك على أنها واجبة. نعم. والتسميع للإمام والمنفرد والتحميد للكل. والتسميع للإمام والمنفرد، التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، فيخرج من؟ المأموم، يخرج المأموم. التسميع واجب على الإمام والمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع يعني بينهما، فكان يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، متفق عليه. ولما تقدم أيضا في التكبيرات من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أما المأموم فالواجب عليه أن يقول ربنا ولك الحمد بالصيغة التي تقدمت معنا في صفة الصلاة، ما نعيد الصيغ، لكن المقصود أنه يحمد. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، متفق عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقول ربنا لك الحمد. وذهب بعض الفقهاء إلى أن المأموم أيضا يجمع بين التسميع والتحميد، وهذا القول له وجه، لكن الذي يظهر من ظاهر النصوص والله أعلم أن المأموم إنما أمر بالتحميد، إنما أمر بالتحميد فيقول ربنا لك الحمد. أما الإمام والمنفرد فإنه يجمع بينهما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. نعم. تحميد للكل وتسبيح ركوع وسجود. وتسبيح ركوع وسجود. والشيخ هنا لم يفصل التسبيح، وهذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه يرى رأي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول المالكية أن الواجب التسبيح من غير تعيين لسبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، فالواجب أن يسبح. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام تيمية، أعني أشار إلى اختياره شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى إشارة، فكأنه يفهم من كلام شيخ الإسلام تيمية أنه يرى أن التسبيح من حيث جنسه واجب في الركوع والسجود، وأما قول سبحان ربي العظيم تعيينا في الركوع وسبحان ربي الأعلى تعيينا في السجود فهو سنة. فيحتمل أن الشيخ هنا يشير إلى هذا الرأي، وأن الواجب إنما هو جنس التسبيح. ويحتمل أن الشيخ أطلق التسبيح هنا اعتمادا على المعلوم وعلى ما تقدم في صفة الصلاة، أنه في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الركوع يقال في سبحان ربي العظيم والسجود يقال في سبحان ربي الأعلى، ثم اختلفوا في حكم قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. وذهب الإمام أحمد والظاهرية إلى أن ذلك واجب، يعني يجب على المصلي في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم مرة، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى مرة، وذلك لما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وسكت عنه أبو داود وصححه الحاكم، وحسنه النووي وصححه ابن القيم وضعفه الألباني. فهذا الحديث فيه أمر، والأمر للوجوب، فأمر أن نقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، لكن العلماء اختلفوا في إسناده، فأكثر العلماء قالوا إنها ليست واجبة بل سنة لضعف الحديث ولتعليلات أخرى ذكروها، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح. وإذا صح الحديث وفيه الأمر فإنه يدل على الوجوب ما لم يصرف عنه صارف ولا صارف، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن المختار في المسألة أنه يجب على المصلي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وأن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود. وقول رب اغفر لي والتشهد الأول. وقول رب اغفر لي يعني أنه من واجبات الصلاة أن يقول المصلي بين السجدتين رب اغفر لي مرة، والتكرار سنة. طيب ما الدليل على أنه واجب؟ قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي كما ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه، وواظب على ذلك، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا قرينة تدل على الاستحباب، فيكون ذلك دالا على الوجوب. واضح الاستدلال يا أخوة؟ ركبوا الاستدلال من أمرين. الأمر الأول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رب اغفر لي، فيكون قول رب اغفر لي واجبا. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الاستدلال لا يستقيم، أن هذا الاستدلال لا يستقيم، لأن الذي ثبت في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فلما لم يقول إن التكرار واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي إنما يدل على وجوب أن نصلي كما صلى، فما صلاه على أنه لازم يجب أن نصليه على أنه لازم، وما صلاه على أنه سنة يجب أن نصليه على أنه سنة. فلو صلينا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة على أنه واجب ما امتثلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا أمر بالتشبه به في صلاته فيدل على لزوم هذا. وأما أحكام الأفعال فتؤخذ أدلتها من خارج، فإذا ثبت بالدليل أن هذا الفعل سنة وجب علينا أن نفعله في الصلاة على أنه سنة، وإذا ثبت بالدليل أنه واجب وجب علينا أن نفعله في الصلاة على أنه واجب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فنفعل على الحال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن قول رب اغفر لي بين السجدتين ليس من الواجبات، ليس من الواجبات، بل هو من سنن الصلاة، لأنه لا يوجد دليل على الوجوب سوى ما ذكره الفقهاء القائلون بالوجوب هنا، وليس فيه دلالة، وليس فيه دلالة. وإلا يلزم منه أن كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكون واجبا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وليس هذا الفهم الصحيح للحديث. نعم. والتشهد الأول والجلوس له. التشهد الأول واجب، التشهد الأول واجب. لماذا؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أنه مفروض. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عن التشهد الأول فجبره بسجود السهو، فدل على أنه واجب يجبر بسجود السهو، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم جبر شيء في الصلاة إلا الواجبات، أعني بسجود السهو إلا الواجبات، فدل ذلك على أن التشهد الأول يعني واجب. وسهو النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد الأول ثابت في الصحيحين، وسيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن سجود السهو. قال والجلوس له، لأنه إذا كان التشهد الأول واجبا فالجلوس له يكون واجبا. لماذا؟ لأنه لازم له شرعا، فلا يمكن أن يؤتى بالتشهد الأول شرعا إلا حال الجلوس، فيكون الجلوس له واجبا. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ما عدا الأركان والواجبات مما ورد في صفة الصلاة فسنن أقوال وأفعال، إما سنن قولية أو سنن فعلية، يكون المصلي إذا جاء بها على كمال في صلاته، وإذا أخل بها لا يضر ذلك صلاته، سوى أنه يفوته أجر السنة. وهنا يا إخوة ينبغي أن نتنبه إلى أن قول الفقهاء إن هذا الأمر سنة لا يضر الصلاة إن لم يؤت به إنما هو تقرير للحكم لا تهوين من الفعل، لأن بعض الناس اليوم يرون أن قول إن الشيء سنة فيه تهوين منه، كأنه يقال اتركه. وشأن المسلم أن يفرح إذا علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يفرح وهو يستشعر إذا فعل أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على الأجر. المؤمن يعلم أنه في الدنيا في سباق، أعظم سباق وأشرف سباق سباق المؤمنين في الدنيا إلى الجنة، يتسابقون إلى الجنة، فيحرص قدر ما يستطيع على أن يكون في أفعاله على غاية ما يمكن أن يكون من الفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أكثر أجرا. وهذا أمر يا أخوة ينبغي أن نفقه وأن ننشره بين الناس وأن نحث الناس عليه، حتى يعني نظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزداد الناس تعظيما لها، وأيضا يزداد الناس أجورا في أفعالهم. وهذا ينبغي أن نفهمه وأن نقرره وأن نكرره وأن نحث الناس عليه. إذن أعود فأقول إن قول الفقهاء إن هذا الفعل أو القول سنة إنما هو تقرير حكم لا من باب التهوين من الفعل أو القول، وإنما هو تقرير حكم. لو فرضنا أن المصلي ما أتى به صلاته صحيحة ولو عمدا، ولكن يفوته أجر السنة، يفوته أجر السنة. نعم. ونحن تكلمنا عن صفة الصلاة فيما تقدم، فلا نعيد السنن مرة أخرى، ولكن سنسمع ما ذكره الشيخ من السنن، وإذا احتاج الأمر إلى تعليق سأعلق، وإلا نمر عليها مرورا. نعم. فسنن الأقوال 17: الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله، والجهر والإخفاء وقول ملء السماوات والأرض إلى آخره، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، والتعوذ في التشهد الأخير. التعوذ في التشهد الأخير معناه أن يتعوذ الإنسان بالتعوذات الواردة: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهذا كما أشار الشيخ عن جمهور العلماء سنة، ومن أهل العلم من السلف من يقول بوجوبه وأنه واجب للأمر به، ولذلك يقول المحققون من أهل العلم إنه أمر مؤكد لا ينبغي للإنسان أن يتركه، لا ينبغي للإنسان أن يتركه، فهو من آكد السنن إذا قلنا إنه سنة. والقول بوجوبه له وجه في الحقيقة، له وجه قوي، ولذلك ينبغي أن يؤكد عليه وأن يقال إنه ينبغي المصلي أن يلتزمه وأن لا يتركه. نعم. الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليه، هذا الذي أشرنا إليه أن ما زاد عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية سنة لعدم الدليل على أنه واجب. نعم. وما سوى ذلك فسنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه وحطهما في عقب ذلك وقبض اليمين وقبض اليمين يعني في قول الشيخ وحطهما عقب ذلك يعني أنه لا يسن الرفع بعد ذلك وإنما يسن في هذه المواطن فقط. والصواب أنه يسن أن يرفع المصلي يديه عند قيامه من التشهد الأول لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يسن أن يرفع أحيانا يديه عند هويه للسجود ولكنه يرفعه أحيانا وليس دائما. وكذلك يسن على الصحيح أن يرفع يديه عند رفع رأسه من السجدة الأولى أحيانا لثبوت كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته قال وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. رواه النسائي وغيره وصححه الألباني وأسناده صحيح. ولكن قلنا أحيانا لأنه لم يذكر في معظم الأحاديث التي وصفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر كان لا يرفع يديه في هذه المواطن كثيرا ويرفعها أحيانا، فرآه مالك رضي الله عنه وقد رفعها فحكى لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول الصحيح أنه يسن للمصلي أن يرفع يديه أحيانا في هذه المواطن. وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته. تقدم معنا التعليق على هذا وقلنا إن أقوى ما ورد إسنادا أنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره وأن القول بأن المصلي مخير لعدم صحة وصف في الوضع له وجه. يعني أقوى ما ورد هو أنه يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، لكن هذا الوارد فيه نظر في إسناده. ولذلك القول بأن المصلي مخير لأنه جاء مطلقا في الشرع ولم يثبت صفة بإسناد يسلم من المقال له وجه، ولكن الأقرب كما قلنا في أقوى ما ورد أن يضع اليمنى على اليسرى على صدره. النظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما يعني أن يعتمد مثلا على اليمنى أكثر ثم ينتقل فيعتمد على اليسرى أكثر، يعني في اعتماده وهو قائم تارة يعتمد على رجله اليمنى أكثر فيريح اليسرى ثم ينتقل فيعتمد على اليسرى أكثر فيريح اليمنى. لماذا؟ قالوا لأنه أعون له في صلاته لا سيما مع طول القيام يقولون أعون له ليخشع ويرتاح في صلاته. وليس فيه دليل صحيح. نعم وردت آثار عن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه لكنها ضعيفة، لم يثبت من الآثار شيء في هذا الباب. ولذلك نقول إن المصلي إذا احتاج إلى المراوحة له أن يراوح، لا نقول إنها سنة لكن إذا احتاج إلى المراوحة كان تعب تراوح بين رجليه ليكون ذلك أنشط له وأخشع لقلبه فلا بأس، وإذا لم يحتج لذلك فإنه لا ينبغي أن يعني يتحرك حركة في الصلاة لم يثبت بها دليل لا حاجة إليها نعم. وترتيل القراءة والتخفيف للإمام وكون الأولى أطول من الثانية وقبض ركبتيه مفرجتي الأصابع في الركوع ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حياله ومجافاة عضديه عن جنبيه ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده. نعم تقدم التعليق على هذا يا إخوة، وقلنا أن هذه مسألة من المسائل الاجتهادية التي تنازعتها الأدلة، وأن الأقرب في نظري والله أعلم أن المصلي يضع يديه قبل ركبتيه، أن هذا هو السنة، مع أنه لو فعل هذا أو فعل هذا فالصلاة صحيحة، ولكن الأقرب في نظري والله أعلم للسنة أن يضع يديه قبل ركبتيه. وقد تقدم الكلام على هذا ودللنا عليه فيما يظهر لي والله أعلم. ورفع يديه قبلهما في القيام، وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، ووضع يديه حذر منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة ومباشرة المصلي بيديه وجبهته، وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين. يعني مباشرة المصلى، مباشرة المصلى يعني موضع السجود، مباشرة المصلى بيديه وجبهته، مباشرة المصلى يعني أن يباشر المصلى، وهذا نبه عليه بعض الفقهاء، وهو أنه لا ينبغي للمصلي أو يكره للمصلي أن يضع بينه وبين موضع سجوده حائل من غير حاجة. ليس المقصود بموضع السجود الأرض أو الصخر أو البلاط أو نحو ذلك، وأنا مقصود موضع السجود سواء كان على السجاد أو نحو ذلك. نبه بعض الفقهاء أنه يكره أن يضع يعني بينه وبين موضع سجوده حائل لغير حاجة، وبعض الفقهاء يقول حائل يقوم معه، يعني يكره أن يضع حائلا يقوم معه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا ألبس هذه العمامة، إذا جئت أسجد أضع هذه العمامة بيني وبين موضع سجودي وأسجد عليها، إذا قمت ستقوم العمامة معي. لإخراج الحائل الذي في الأرض كالسجاد ونحو ذلك فإنه لا يدخل فيه الكراه، لا يدخل فيه الكراه. قالوا إلا لحاجة، إلا لحاجة، مثل كان المكان حار أو نحو ذلك فوضع مثلا عمامته وسجد على ذلك، لا تكون هنالك يعني كراهة، ولا أعرف يعني مستندا من الأثر يدل على هذه الكراهة. نعم. ولكن الشيخ هنا عندما يقول يعني مباشرة المصلى بيديه وجبهته يشير إلى هذه المسألة، وأن السنة أن لا يضع بينه وبين المصلى حائل، ولا سيما إذا كان الحائل من ثيابه التي تقوم معه. نعم. وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول. يعني تقدم معنا يا أخوة الكلام عن جلسة الاستراحة في هذا الموطن، وأن الصواب أنها سنة في حق الإمام والمنفرد والمأموم الذي يصلي خلف إمام يجلس، أما من يصلي خلف إمام لا يجلس جلسة الاستراحة فالذي أستظهره والله أعلم أن السنة في حقه أن يقوم كما يقوم إمامه، كما يقوم إمامه، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا علم المصلي أن إمامه لا يجلس جلسة الاستراحة فالذي أستظهر أن السنة في حقه أن لا يجلس جلسة الاستراحة. أما إذا كان إماما أو كان منفردا أو كان مأموما خلف إمام يجلس فالسنة في حقه أن يجلس جلسة الاستراحة، وتقدم الكلام على هذا ودللت على ما ذكرت. نعم. والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول والتورك في الثاني، ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين، وفي التشهد وقبض القنصر والبنصر من اليمنى، وتحليق إبهامها مع الوسطى والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. كل هذا تقدم الكلام عليه عندما تكلمنا عن صفة الصلاة، تقدم الكلام عليه عندما تكلمنا عن صفة الصلاة. نعم. وأما سجود السهو، أما سجود السهو، سجود السهو معناه السجود الذي يشرع بسبب السهو، السجود الذي يشرع بسبب السهو. يقول العلماء السهو المتعلق بالصلاة نوعان، السهو المتعلق بالصلاة نوعان، سهو عن الصلاة وسهو في الصلاة، سهو عن الصلاة وسهو في الصلاة. ما معنى هذا وما الفرق بينه؟ السهو عن الصلاة هو عدم المبالاة بها وتأخيرها عن وقتها أو إلى آخر وقتها، وهو مذموم ومن صفات المنافقين. الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وورد تفسير هذا بأنهم الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت ثم ينقرونها، فهذا سهو عن الصلاة وهو مذموم. وأما السهو في الصلاة فهو الغفلة عن المطلوب، الغفلة عن المطلوب في الصلاة، معناه أن يذهل القلب عن المطلوب من غير قصد، من غير قصد، لكن يغفل، يكون المطلوب منه أن يجلس للتشهد الأول فيغفل فيقوم، لم يقصد هذا، هذا سهو في الصلاة، وهو معفو عنه من جهة التأثير، فإن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بأن تجاوز لها عن النسيان، فمن فعل شيئا ناسيا لا يأثم، لا يأثم، فالسهو معفو عنه من جهة التأثير. وأما الأحكام فله أحكام سيفصلها الشيخ هنا ونعلق عليها إن شاء الله عز وجل. ومما ينبغي أن يعلم أن سهو المصلي ليس عيبا فيه، أن سهو المصلي ليس عيبا فيه، وإنما هو من مقتضيات البشرية، من مقتضيات البشرية، فلا يعاب المصلي بأنه سهى. بعض الناس مثلا يقول إمامنا هذا يسهو، نقول لا يعاب الإمام، وهذا نبه العلماء على أنه من حكم سهو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سهى ولسهوه حكم كثيرة، لعلي أنبه على بعضها عند كلام الشيخ. نعم. وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء، سلم من اثنتين فسجد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه السهو في الصلاة، والإمام أحمد يقول يحفظ عن خمسة أشياء، وكما قلت سهو النبي صلى الله عليه وسلم له حكم كثيرة، منها أن يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بشر يلحقه ما يلحق البشر، غير أن الله شرفه وأكرمه بهذه الرسالة، فهو صلى الله عليه وسلم بشر لا يعبد ورسول يطاع ولا يعصى صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، فإذا كان سهى عن الحاضر فكيف يدعى أنه يعلم الغيب، وإنما يطلع على ما أطلعه الله عليه سبحانه وتعالى. ومنها أن يعلم أن السهو في الصلاة ليس عيبا يعاب به المصلي كما قدمت. ومنها أن نعرف أحكام السهو بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم فعله عمد الرحمة وتركه سهو الرحمة صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم عندما سهى علمنا أحكاما كثيرة للسهو، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ومن بركته على هذه الأمة. قال سلم من اثنتين فسجد. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال محمد الراوي وأكثر ظني أنها العصر ركعتين، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلمه، فخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت؟ فمخاطب النفاق قال أنسيت أم قصرت؟ يا ما تحمل إلا هذا، إما أنه قصرت الصلاة فأصبحت الرباعية ركعتين، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. قال فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. والحديث في الصحيحين. وفي رواية عند البخاري في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين. فقيل له صليت ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من اثنتين وسجد للسهو. نعم. الثانية وسلم من ثلاث فسجد، أيضا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ثلاث فسجد. جاء في حديث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله. إذن هذا غير حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة فيه أنه سلم من ركعتين وقام إلى مقدم المسجد، أما في حديث عمران قام فدخل منزله دخل بيته. قال فقام إليه رجل يقال له الخرباب وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج صلى الله عليه وسلم غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. قال فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه مسلم في الصحيح. إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ثلاث وسجد لي السهو. نعم. وفي الزيادة والنقصان وقام من الثنتين قبل فلم يتشهد. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قيل صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. وهذا الحديث الصحيحين. إذن هذا الحديث يدل على أنه زاد فسهى فصلى خمسا صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. والحديث الصحيحين. إذن هذا نقص التشهد، هذا المقصود بالجلوس أنه قام عن التشهد، فهذا نقص. نعم. قال الخطابي طبعا هذا الحديث فيه دلالة على النقص وعلى أنه قام عن التشهد. هذه الخمسة ترك سجدتين فأتى بهما وسلم، وترك سجدة أتى بثلاث من الأربع، وترك ركعة فأتى بها وسجد للسهو، وزاد ونقص وترك التشهد. هذه خمسة كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو. نعم. قال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. قال الخطابي في المعالم: روى أبو داود في أبواب السهو عدة أحاديث في أكثر أسانيدها مقال، والصحيح منها والمعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة التي ذكرناها. وقال: فأما حديث أبي هريرة فهو حديث مجمل ليس فيه أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجدتين عند الشك في الصلاة، وليس فيه بيان ما يصنعه منشئ سوى ذلك، وليس فيه بيان موضع السجدتين من الصلاة. وحصل الأمر على حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وحديث ذي اليدين وابن بحينة، وعنهما تشعبت مذاهب الفقهاء وعليها بنيت. فالخطابي أشار إلى هذا في المعالم. نعم. وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل. هذا يسمى عند الفقهاء بأسباب سجود السهو. أسباب سجود السهو ثلاثة: إما زيادة أو نقص أو شك، فهذه أسباب سجود السهو. فيشرع سجود السهو في هذه الأمور الثلاثة، ومعنى ذلك أنه لا يشرع لكل شيء، وإنما يشرع إذا قام سببه. وأسبابه ثلاثة: زيادة أو نقص أو شك. نعم. إلا طبعا وهذا يكون في أي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. نعم. إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. نعم. إلا أن يكثر، ما هو الشك؟ أن يصبح الإنسان كثير الشك. فإذا أصبح كثير الشك فهو وسواس، فالواجب عليه أن يطرحه. فالشك إذا كثر يلغى ولا يلتفت إليه ولا يسجد له للسهو، لا يسجد له للسهو. من كان كثير الشك نقول له: لا تلتفت إلى هذا الشك، وامضي على الصحة ولا تسجد للسهو، لا تسجد للسهو. وكثرة الشك ما يقول العلماء وسواس، والوسواس طريق من طرق تسلط الشيطان على الإنسان. العلماء يقولون للشيطان في الجملة على الإنسان ثلاثة طرق: الطريق الأول الشبهات، وهو أقواها وأحبها إلى إبليس، ولذلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة إذا وقع فيها الإنسان صعب أن يخرج منها، لأنه يراها دينا ويرى مخالفها مقصرا إن لم يكفره، فكيف يترك الدين؟ ولذلك كثير من المسلمين الذين يفعلون البدع يذمون أهل السنة بالسنة مع حب المسلمين كافة للسنة، ولكن هذا الطريق إذا وقع فيه الإنسان أظلم قلبه، فيحب هذا الأمر الذي عليه ويكره ما خالفه وهو سنة. والطريق الثاني الشهوات، وهي المعاصي الشهوات. والطريق الثالث الوسواس، وهو أضعف طرق الشيطان إن عرف المسلم كيف يتعامل معه، وإن لم يعرف كيف يتعامل معه فهو مرض يسلط الشيطان عليه حتى يثقل عليه العبادة. ولذلك قال أحد أئمة المالكية، قال: الوسواس أوله دين وآخره مرض. وأنا أقول الوسواس أوله يظهر أنه احتياط وآخره تفريط. الموسوس أول الأمر على أنه محتاط، محتاط في الوضوء، محتاط في الغسل، محتاط في التكبير، محتاط في، ولكن يؤول الأمر إلى أن يفرط. مسكين يشك في الوضوء، كل ما توضى يشك أنه انتقض وضوء، أول الوضوء على وشك أن ينتقض، يأتي يصلي مسكين مثل الهارب، فيأتي إبليس يقول: الفريضة أهم من النافلة، الفريضة أهم من النافلة، أهم من السنة الراتبة قبل الصلاة. الآن انتهى من الفريضة قبل أن ينتقض الوضوء فيترك السنة الراتبة قبل الصلاة، فتجي يتوضأ مسكين ويوقف يأتي عند إقامة الصلاة ويترك السنة الراتبة، ثم إذا جاء دخل مع الإمام الله أكبر ومسكين ما يدري ماذا يصلي، ينتظر متى ينتهي فيغفل عن الخشوع. ثم إذا سلم قال له الشيطان الظاهر أنه هو أكنتخ، وإذا كيف تقوم تصلي السنة؟ صلي السنة بأحسن، هب أنه ما انتقض وضوء لكن احتمال منتقض، فأحسن أن تترك السنة من أن تفعلها بلا وضوء. المسكين محتاط لدينه ها يترك السنة، يترك السنة ثم بعد ذلك يفرق في الواجبات. حتى قال لي أحد المسكوتين والله يا شيخ أني أفكر في ترك الصلاة. اتصل بي أحدهم قال يا شيخ والله، اتصل بي قبل الظهر بعشر دقائق قال والله يا شيخ إني من الساعة 8 صباحا واقف على قدمي أريد أن أصلي الضحى، إلى الآن ما استطعت أن أكبر تكبيرة الإحرام. فآخره مرض إذا لم يعرف الإنسان، أما إذا عرف الإنسان كيف يتعامل معه والله إنه من أبسط الأمور. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ما استطاع بالشبهات، ما استطاع بالشهوات، جاء بالوسوسة. فإذا عرف الإنسان كيف يتعامل معه فإنه من أضعف الطرق، والتعامل معه ما نص عليه الشيخ، وهو أن يطرحه مطلقا ولا يلتفت إليه مطلقا، ويعلم بذلك أنه مأجور. لا نقول إنه علاج، نقول هو طريق السلامة الذي يؤجر عليه الإنسان. نعم، من ابتلي بالوسواس فاطرح الوسواس أولا ذلك لا يضر عبادته أبدا، ثانيا يؤجر على مجاهدة الشيطان. هنا الشيطان إذا رأى الإنسان بدأ يترك الوسواس ولا يرتب عليه شيئا لا فعلا ولا تركا، يحاول أن يثقل على الموضوع. اتق الله، هذه عبادة، كيف تفرق؟ حتى لو قال لك هذا الشيخ ألم تسمع قول الفقهاء إن من فعل، ويأتي بالأحكام التي في وقت السلامة، ربما أن الشيخ ما فهم كلامك، يحاول أن يعيده، فإذا رآه معرضا علم أنه يثاب على هذا فيتركه فيسلم من الوسواس. والله يا إخوان مع أن هذا هو السنة وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جربناه مع الناس فوجدنا أنه لا علاج مطلقا إلا هذا، ومن سلكه فإن إبليس يندحر عنه ويبتعد عنه. نعم سيعود يوسوس لك ما يوسوس لي ولك ولكل بشر، ولكنه يعلم أن هذا الشخص يعني لا يستسلم له. ولذلك الذي ذكره الشيخ هنا مهم جدا، وينبغي أن نقرره وأن نكرره، لأنه بواقع يا إخوة ما يأتيني من الأسئلة من كل الدنيا، الشيطان تسلط على الناس بهذا البلاء، تسلط عليهم في عباداتهم، تسلط عليهم في معاملاتهم في النكاح، تسلط عليهم. وإذا فقهنا وعلمنا وهذا للناس فإنا نكون بإذن الله يعني مخلصين لهم من هذا الداء. دلت الأدلة على أن المسلم إذا ابتلي بالوسواس وجب عليه أن يعرض عنه، بمعنى أن لا يرتب عليه شيء، بل يمضي الأمر على السلامة، يمضي الأمر على السلامة، ولا يعتبر أن شيئا وقع، لا من فعل ولا من قول. جاء إبليس تسلط على بعض الناس في زوجاتهم، قال أنت قلت لها كذا، يعني أنت تريد الطلاق، أو يأتي في البداية يقول والله ما أدري أنت تريد الطلاق ولا ما تريد الطلاق، ثم بعد ذلك يأتي يقول الظاهر أنك تريد الطلاق. يا أخي حرام عليك، هذه بنت المسلمين، كيف تبقيها عندك وقد طلقتها؟ ويتسلط عليه في هذا الأمر. نقول إذا ابتلي الإنسان بالوسواس وكان كثير الشك، نقول اعتبر أنك لم تقل شيئا مطلقا، لم تقل. قال إبليس قل له لا، بمعنى بالفعل لا بالقول. وإياك أن تناقش إبليس، إياك أن تناقش، هو أقل وأدحر من أن تناقشه. بعض الناس يذهب يبحث في الكتب ليحاور إبليس، يقول لا كلامك غلط، لا تناقشه، ولا تحاوره، بل لا تلتفت إليه مطلقا. فإذا كان ذلك كذلك فإنك تسلم منه. وهذا الأمر حقيقة من أحسن الفقه وأفضل الفقه الذي ينبغي أن يشاع بين الناس ويشهر بين الناس. لعلنا نقف هنا. الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه وأن يكتب لنا الأجر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.